بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. باب التعصيب. لما فرغ من ذكر الفروض في القسم الأول من أقسام الإرث شرع لنا يذكر القسم الثاني التعصيب، لأنه قال في سابقا: وعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. القسم الثاني التعصيب، وهو مصدر عصبه، عصبه يعصبه تعصيبا، ويدور على معنيين: المعنى الأول معنى الإحاطة، والمعنى الثاني معنى الشد. وهذان المعنيان موجودان في العصبة من الورثة. معنى الإحاطة، العصبة أحاط بالميت، الأب من أعلى والأبناء، والجد كذلك من أعلى، والأبناء وأبناء الأبناء من أسفل، والأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم في الحواشي، فيهم إحاطة بالميت فيهم. وعلى المعنى الثاني كذلك موجود، المعنى الثاني موجود هو الشد، لأنهم يشد بعضهم بعضا، يتقوى بعضهم ببعض، الضربات يتقوى بعضهم ببعض فيه. هذا من حيث اللغة. واسم الفاعل يكون، ما هو اسم الفاعل إذا كان المصدر تعصيب؟ ماذا يكون اسم الفاعل؟ لا، معصب. اسم الفاعل يكون معصب فيه، لكن قد يستخدمه اسم الفاعل العاصب، فلان عاصب، وإن كان اسم الفاعل منه معصب. قال: وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. حق يعني وجب أن نشرع في التعصيب، وهذا الوجوب ليس وجوب شرعي وإنما وجوب صناعي، لأن التعصيب يأتي بعد الإرث، فلما فرغ من الإرث فحقه أن يبدأ بالتعصيب كما يصنع الفرضيون. في بعض أو يصح ضبطه وحق أن نشرع في التعصيب بضم الحاء، وحق وحق يصح. أن نشرع يعني نبدأ في حكم في ذكر حكم التعصيب بعد أن نهينا أصحاب الفروض بكل قول موجز مصيب، من الإجازة والاختصار، ومصيب من الإصابة ضد الخطأ. ثم عرف التعصيب: فكل من أحرز كل المال من قراباته والموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. هذا قبل هذا العصبة ثلاثة أقسام: بنفسه وبغيره ومع غيره، وذكرهم كلهم في النظم هنا. وبدأ بالعاصب بنفسه، وهذا التعريف هو له، تعريف له. فالعاصب بنفسه كل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فله حكمان، ذكر له حكمين وبقي حكم ثالث سنذكره إن شاء الله. كل من أحرز كل المال، يعني الشخص الذي يحرز ويحوز كل المال سواء كان من القرابات أو الموالي. القرابات هذا سبب القرابة اللي هو النسب، والموالي هذا سبب الولاء، وبقي سبب الثالث النكاح. سبب الإرث ثلاثة: ولاء ونكاح ونسب. القرابات السبب الأول القرابة، والموالي السبب الثاني، والسبب الثالث النكاح لا يتأتى هنا لأنه يرث به الزوج أو الزوجة، وليس أحد منهم من أصحاب التعصيب بخلاف القرابات فيه من أصحاب التعصيب، والولاء فيه من أصحاب التعصيب. فانتصر على الاثنين لعدم وجود عصبة من الثالث الذي هو النكاح. فكل من أحرز كل المال من القرابات والموالي، هذا هو العصبة، وهذا هو حكمه الأول. والدليل على هذا قوله جل وعلا: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. في الأخ وهو يرثها يعني يرث كل مالها إن لم يكن لها ولد. ونقيس على الأخ باقي العصبة: الابن والأب والجد والأعمام، نقيسهم على الأخ. والأخ ورد به النص: وهو يرثها يعني كل مالها إن لم يكن لها ولد. هذا الحكم الأول. قال: أو كان ما يفضل بعد الفرض له. إذا كان يأخذ ما أبقت الفروض فهو عصبة، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. فهذا هو تعريف العاصب، كل من أحرز كل المال، أو كان يأخذ ما أبقت الفروض، وكان يأخذ ما أبقت الفروض فهو أخو العصوبة. وأخو العصوبة المراد به المتصف بالعصوبة، المتصف بها، وسمي أخ العصوب أو عصوبة لملازمته لها، كما يقال أخ العرب. والمفضلة اسم مفعول لفضله، المفضل عليه محذوف. العصوبة المفضلة على ماذا؟ محذوف المفضل عليه. يحتمل هو يتكلم عن العاصب بنفسه، يحتمل أنه مفضل على العاصب بغيره أو العاصب مع غيره. فالعاصب بنفسه أشرف وأفضل من وأقوى كذلك من العاصب بغيره والعاصب مع غيره. ويحتمل أيضا أنه مفضل على أصحاب الإرث، فهو أخو العصوبة المفضل على الإرث، ها؟ بالفرض فيها، يعني أصحاب الفرض. وهذا على رأي الشنشوري كما سبق، أن التعصيب أقوى من الإرث، من الإرث بالفرض. ويكون الإمام الرحبي اختار هذا القول، وهو أن العصوبة أقوى من الفرضية فيها، خلاف لابن الهايم الذي ذهب إلى أن الفرض أقوى. وقد مرت أقوال الفريقين ومن بن عليهم الخلاف فيه. فهذا هو تعريف العاصب بغيره، هو الذي يرث كل المال إذا انفرد، أو يأخذ ما أبقت الفروض. والحكم الثالث أنه إذا لم يبقى شيء سقط، إذا لم يبقى شيء بعد أصحاب الفروض فإنه يسقط. لكن في الأول باب التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب، ثم عرف العاصب ولم يعرف التعصيب، ذكر في العنوان التعصيب وعرف العاصب. فالعنوان شيء والتعريف شيء آخر، أو المحدود شيء هو التعصيب، والحد شيء آخر، كل من أحرز كل المال، هذا تعريف العاصب. لكن يتسامح بأنه يؤخذ من ذكر أو من حد أو من تعريف العاصب تعريف التعصيب، يؤخذ منه تعريف التعصيب فيه. وهذا التعريف للتعصيب، وهناك تعريفات كثيرة للتعصيب، كلها لا تخلو من انتقادات، كله عليها انتقاد. هذا تعريف بالحكم، عرف العاصب بالحكم، والتعريف بالحكم لا يصح منتقل عند المناطق، كما قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. فالتعريف بالحكم منتقل فيه، وكل أنواع التعريفات وكل تعريفات التعصيب منتقلة، وليس هناك تعريف يسلم من انتقاد، كما قال في الألفية: وليس يخلو حده من نقدي فينبغي تعريفه بالعدي. ليس يخلو حده، حد التعصيب، من نقد فينبغي تعريفه بالعدي. فلهذا عرفه رحمه الله بالعد بعد أن عرفه، فقال: كالأبي والجدي. فعرفه بالعد لأمرين: الأمر الأول الذي ذكره ابن الهايم في الألفية، أنه ليس هناك تعريف يخلو حده من نقد، أو ليس هناك حد للتعصيب يخلو من نقد. الأمر الثاني أن العصب محصور، وما كان محصورا بالعد يستغنى فيه عن الحد. الأفراد إذا كانت محصورة بالعد يستغنى فيها عن الحد فيها. ذكر أنواع أو ذكر العاصبين بالنفس، قال: كالأب فإنه عاصب بنفسه، والجدي يعني أبو الأب فإنه عاصب بنفسه، وجد الجدي عاصب بنفسه، وقبله من جد الأب عاصب بنفسه وإن على بمحض الذكور، والابن عند فقد عند قربه والبعد، والابن كذلك عاصب بنفسه عند قربه، يعني الابن الصلب ابن الميت، والبعد ابن ابن وإن نزل ابن ابن ابن بمحض الذكور، والأخي وابن الأخ وابن الأخي، والمراد بالأخ هنا الأخ الشقيق أو الأخ لأب، أما الأخ لأم فغير مراد لأنه ليس من أصحاب العصبة، من أصحاب الفروق. وابن الأخ الشقيق أو لأب، أما ابن الأخ لأم غير وارث أصلا فيه. والأعمام الأشقة أو لأب كما سبق. والسيد كذلك من العاصب بنفسه السيد يرحمك الله. والسيد المعتق ذي الإنعام يعني الذي أعتق لكن عاصب بجهة بسبب الولاء، يرث بسبب الولاء. والسيد المعتق ذي الإنعام أنعم على عتقه بالعتق. وهكذا بنوهم جميعا، وهكذا بنوهم جميعا، الضمير يعود على من؟ للأخ ذكره، والأخذ على العم وعلى السيد. فابن الأعمام من العصبة، ابن العم الشقيق وابن العم لأب كذلك عصبة. وكذلك ابن المعتق عصبة، ابن المعتق عصبة. أخو المعتق عصبة من ليس بعصبة، أخو المعتق عصبة، وأبو المعتق عصبة، وجد المعتق عصبة، وعم المعتق عصبة، ومعتق المعتق عصبة فيه، لأنهم يقولون من العصبة المعتق وعصبته متعصبون بأنفسهم، الذي يرث المعتق وعصبته متعصبون بأنفسهم، وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم الأب والجد والأبناء وأبناء الأبناء والإخوة وأبناء الإخوة لغير أم والأعمام ومعتق المعتق. فاقتصر رحمه الله على الأبناء أبناء المعتق، وهؤلاء دخلوا في قوله سابقا أو الموالي، فيدخل في الموالي له السبب الولاء، يدخل فيه العصب المتعصبون بأنفسهم غير الأبناء المذكورين هنا، أبو المعتق وابن المعتق، أبو المعتق وجده وأخوانه وأعمامه وأبناؤهم. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا، يعني أمرك بأن تسمع ما سيذكره سمع تفهم، فكل ما أذكره سميع فيه. الآن أنهى الكلام عن على تعداد العاصب بنفسه، أنهى الكلام عنه. والعاصب بنفسه لهم جهات، جهاتهم سبعة: البنوة والأبوة والجدودة مع الأخوة وبنو الأخوة والعمومة والولاء وبيت المال، هذه جهات العصبة. وسيأتي إن شاء الله ذكرهم في باب الحجب، لأن الحجب يقوم على هذه القاعدة وعلى قاعدة أخرى كما ذكرنا. جهاتهم سبع: الأولى البنوة، والثاني الأبوة أو العكس، الأولى البنوة تمام، والثانية الأبوة، والثالث الجدودة مع الأخوة، والرابع بنو الأخوة، والخامس العمومة، والسادس السادس من الولاء، والسابع بيت المال. هذه جهات جهات العصوبة، العاصب بنفسه يعني سبع فيها. سبع يعني تقسمون إلى سبع جهات مرتبين العصب بأنفسهم، سبع جهات. وقد تأتي هذه في أصحاب الأرث لكن أكثر ذكره في العصبة بنفسه، كل جهة مقدمة على التي بعدها، كل جهة مقدمة. فالبنوة مقدمة على الأبوة، يعني إذا وجد ابن وأب الأب ليس عاصب بنفسه، العاصب بنفسه الابن. إذا وجد جد وأب فالعاصب بنفسه هو الجد الأب، وهذا الجد ليس عاصب بنفسه، يعني يخرج الذي يليه عن أن يكون عاصبا بنفسه به. وقبل أن نتكلم على هذه أخذنا معكم بيت الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة تجعله. كتبت هذا فبالجهة التقديم ثم بقربه في الجعبرية فبالجهة التقريب ثم بقربه. وبعدهم التقديم بقوة جعلاء. التقديم ولا التقديمة؟ بالرفع ولا بالنصب؟ ليه؟ مفعول مقدم لإجعل وبعدهم التقديم بالقوة تجعل. هذه القاعدة تأتي في باب الحجب وتأتي هنا معنا في باب التعصيب. فبالجهة التقديم يعني إذا اجتمع عصب متعصبون بأنفسهم فماذا تعمل؟ تبدأ بالتقديم بالجهة، والجهات سبع كما سبق أخذناها. فإذا استووا في الجهة فتقدم القريب للميت، فإذا استووا في الجهة والقرب فتقدم القوي. فعندك الأب والابن، هل اختلفوا جهة أم اتحدوا؟ اختلفوا جهة، جهة البنوة وجهة، وأيهم مقدم؟ البنوة. فهذا هو العاصب، هذا ليس بعاصب، هذا يأخذ السلس في هذه الحالة، هذا يكون عاصب. لو لم يأتي الابن لأخذ الأب التعصيب، لكن لما كان جهاته مقدمة أخذ. الابن والعم من العاصب بنفسه منهم؟ الابن، لأن جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. فبالجهة التقديم ثم بقربه، إذا اتحدوا جهة فنقدم الأقرب، الأخ الشقيق والأخ لأب. المثال صحيح ولا غلط؟ غلط المثال، مثل نقول ابن أخ شقيق وأخ لأب، اتحدوا جهة، جهة إيش؟ الأخوة. فإذا اتحدوا جهة نأتي الترجيح إيش يكون بعدها؟ بالقرب. أيهم أقرب، ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ هل الأقرب الميت ابن الأخ الشقيق أو الأخ لأب؟ الأخ لأب أقرب، فالعاصب هنا هو الأخ لأب، هذا ليس له، هذا ليس بعاصب فيه. كذلك في الأعمام، ابن عم شقيق وعم لأب، العم لأب أقرب. إلى القوة بعدين تأتي، القوة بعدين تأتي. يقول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلي فما بقي فلأولى رجل ذكر. ما معنى قولي فلأولى؟ معناها أقرب، وابن الأخ الشقيق أقرب منه، الأخ لأب أقرب منه. في الحديث فلأولى يعني فلأقرب رجل ذكر. الابن وابن الابن كيف نعمل فيه؟ من العاصب بنفسه؟ من العاصب بنفسه عدنان. لماذا عاصب نفسه؟ كلهم جهة واحدة، ابن وابن ابن جهة بنوه، لأنه أقرب. فبالجهة التقديم ثم بقربه، إذا اتحدوا جهة وقربا يكون التقديم بالقوة، من أدلى بنسبين يقدم على من أدلى بنسب، أخ شقيق وأخ لأب. اتحدوا جهة، جهة الأخوة، واتحدوا قربا لكن أحدهما بجهتين والآخر، هذا هو العاصب الأخ شقيق، هذا ليس بعاصب بل ليس بوارثه. وهكذا في الأعمام نفس الحكم، واضح هذه؟ فهذه ثلاثة أشياء، أولا التقديم بالجهة، ثم التقديم بالقرب، ثم التقديم بالقوة. والإمام هنا الرحبي ذكر الثلاث هذه الأشياء، قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وما لذي البعد مع القريب، البعد صفة والموصوف محذوف، يحتمل أمرين: الأمر الأول يحتمل الجهة، والأمر الثاني يحتمل القرب. أو نزل على الجهة فقط، يحتمل إيش؟ البعد مؤنث ولا مذكر؟ صفة المؤنث ولا صفة المذكر؟ صفة المؤنث، فهي تكون صفة للجهة. القرب مذكر. التقدير: وما لذي الجهة البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني وما لصاحب الجهة البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هذا هو الأول، فبالجهة التقدير، هذا فبالجهة التقدير هو معنى قولي هنا: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني وما لصاحب الجهة البعد مع صاحب الجهة القربة الذي هو القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. معناه أن نقدم صاحب الجهة الأولى فيها، فالبنوة مقدمة على الأبوة، والأبوة مقدمة على الجلودة والأخوة، وهكذا إلى آخره كما ذكرنا فيه. هذا معنى الكلام الأول من بيت الجعبري في الجهة التقديم، هو وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. ثم قال: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدي بشطر النسب. ماذا يوافقها من بيت الجعبري؟ والأخ والعم لأم وأبي، يعني الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، والعم الشقيق أولى من الأخ، أولى من العم لأب. هذه بعدها القرب، القوة، وبعدهم التقديم بالقوة تجعلها، يعني العم الشقيق أولى من العم. لماذا؟ فهو يتكلم على القوة، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، لأنه أقف ويتكلم على القوة فيه. فالبيت الأول: وما لذي البعد مع القريب في الأرض من حظ ولا نصيب، في بيت الجعبري قوله فبالجهة التقديم. والبيت الثاني: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدي بشطر النسب، يوافقهم بيت الجعبري، وبعدهم التقديم بالقوة اجعل بالقوة، ترجيح بالقوة. هذا بيت الرحبية: والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدي بشطر النسب، يتكلم عن الترجيح بالقوة، وافقهم من بيت الجعبري الشطر الثاني، وبعدهم التقديم بالقوة اجعل الشطر الثاني اللي هو المرتبة الثالثة القوة، أو المرجح الثالث القوة فيها. بقي الكلام عن القرب، هل تكلم عليه الرحبي أو ما تكلم عليه الرحبي؟ أدمج معيش. ما هو الأول؟ بعض الشراح يقول هكذا، يقول أن أدمج الترجيح بالقوة في ضمن الترجيح بالجهة في قوله وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. وبعضهم يأبى هذا، يقول لا، لم يتكلم على الترجيح بالقرب، وإنما تكلم على الترجيح بالجهة، ثم تكلم على الترجيح بالقوة، يعني لم يدمج الترجيح بالقرب مع الترجيح بالجهة في هذا البيت الأول فيه. وذلك لأن مصطلح القرب والبعد عند الفرضين يستعمل في الجهة، مصطلح القرب والبعد عند الفرضين يستعمل في الجهة ولا يستعمل في القرب، مصطلح القرب والبعد. لكن ممكن يقال أدخل الترجيح بالقرب ضمن الترجيح بالجهة في قوله وما لذي البعد مع القريب في الأرض من حظ ولا نصيب. فالترجيح بالثلاثة: الأول بالجهة، ثم القرب، ثم القوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة تجعله. فقوله ما لذي البعد، يعني وما لصاحب الجهة البعد مع القريب، من كانت جهته قريبة، في الإرث من حظ ولا نصيب، يعني ليس له في الإرث حظ ولا نصيب من جهة التعصيب، لكن قد يكون له حظ ونصيب من جهة الفرض، نبينها فيه. تفضل. لأنه مؤنث والجهة مؤنثة فهو صفة للمؤنث مع القريب لا القريب يعني الشخص القريب مش أنه صفة لجهة لا ما بيكون ترجيح بين قوة بين قرب وجهة ما بيكون ترجيح يعني ما بيكون ترجيح بين صاحب بين واحد من أصحاب الجهة واحد من أصحاب القوة الابن وابن الابن هنا لا الجهة واحدة هذه نتركهم الأب الابن والأخ وما لذي القربة مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب الابن جهته قريبة البنوة والأخ جهته بعيدة فأيهم له الإرث الابن عصبة وهذا ليس له شيء ليس له في الإرث من حظ ولا نصيب ليس له في العصب وليس له في الفرض لكن ابن وأب أيهم الجهة أقرب الابن الابن عصبة والأب ليس له شيء إيش يقول لك وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب ها يعني في التعصيب لكن قد يكون له فرض فهنا الأب له السدس الأب له السدس فيه وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب قال والأخ والعم لأم وأبي أولى من المد بشطر النسب والأخ يعني الشقيق والعم الشقيق لنبين بيقول في أم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب وشطر النسب المراد به الأخ لأب أو العم لأب العم الشقيق أو الأخ الشقيق أدلى بشطر بنسبين نسب من جهة الأب ونسب من جهة الأم الأخ لأب أدلى بنسب واحد من جهة الأب فهو أدلى بشطر النسب الذي أدلى به الأخ الشقيق بشطر يعني بنصف وكذلك العم الشقيق أدلى بالأب والأم والعم لأب أدلى بالأب هو أدلى بنصف ما أدلى به العم الشقيق من هو أولى في هذه الحالة؟ المدلي بنسبين بنسب الأم ونسب الأب أولى من المدلي بنسب واحد فالعم الشقيق أولى من العم لأب والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب الأخ لأم أدلى بمن؟ بالأم أليست هي شطر النسب الثاني ها؟ طيب إذا وجد أخ شقيق وأخ لأم هل الأخ لأم ليس له شيء ها؟ بس قالك أولى من المدلي بشطر النسب في باب التعصيب أولى وفي باب النسب وفي باب الفرض توافقه ها باب الفرض منزله واحده من هم ها كيف بالفرض اي لا هو مش مقارنه بين اخ واخت اليوم بين اخ شقيق وأخلي هو قال والأخ والعم لأم وأبي يعني الأخ شقيق والأخ لأب والعم شقيق أولى من المدلي بشطر النسب عرفنا المدلي بشطر النسب الأخ لأب أو العم لأب طيب الأخ لأم أدلى بالشطر الثاني للنسب ما يرث أخ شقيق وأخ لأم الأم الأخ لأم ليس له شيء يعني ما يرث بالتعصيب ليس له دخل في التعصيب فيه فقوله أولى من المدلي بشطر النسب من العصبة أولى من المدلي بشطر النسب من العصبة ولا يكون شخص مدلي بشطر النسب من العصبة إلا لأخ لأب أو العم لأب واضح أو ابن العم لأب أو ابن العم لأم لأب ابن الأخ لأب أو ابن العم لأب الأخ لأم ليس له دخل في العصبة فالترجيح كان بين شقيق ولأب، إما من العم أو من الأخ، ولا يدخل لأب إن كان مدة بشطر النسب لأن ليس من العصبة فيه. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. أولى صيغة تفضيل، أولى صيغة تفضيل، أولى صيغة تفضيل. وصيغة التفضيل تقتضي أن اثنين اشتركا في شيء وأحدهم فضل على الآخر فكان له أكثر، والآخر له شيء لكنه دونه. فمقتضى هذه لو كان أخ شقيق وأخ لأب، من يأخذ الأكثر؟ الأخ شقيق والأخ لأب يأخذ شيء لكنه قليل. كذلك عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق يأخذ الأكثر والعم لأب يأخذ شيء، لأن هذا مقتضى صيغة التفضيل. هل هذا صحيح أم ليس بصحيح؟ ليس بصحيح. الأخ الشقيق يأخذ الكل والأخ لأب ليس له شيء، كذلك الشام في العم الشقيق والعم لأب. فصيغة التفضيل ليست على بابها، ليست على بابها، مثل قوله جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين، ليست على بابها فيه. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. ثم قال والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذا النوع الثاني من العصبة، العصبة بالغير. والنوع الثالث العصبة مع الغير. ما الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أن العاصب بالغير من الجانبين وقع التعصيب، يرثان بالتعصيب، ابن وبنت عصبوا بالغير، الابن يرث بالتعصيب والبنت ترث بالتعصيب. العصبة مع الغير بنت وأخت، من العاصب الوارث بالتعصيب؟ الأخت، والبنت تأخذ الفرض النصف فيها. هذا الفرق بين العاصب بالغير والعاصب مع الغير. هنا استعملوا في العاصب بالغير الباء، وهنا استعملوا في العاصب مع الغير مع، والباء هنا للإلصاق، للإلصاق، ومع هنا للمعية. الباء التي للإلصاق تقتضي أن الجانبين اشتركا في الشيء، ألصقت الورقة بالجدار بالورقة فهما كلاهما اشتركا في شيء، بخلاف المعية ما تقتضي أن الجانبين اشتركا في شيء، تقتضي أن أحدهما اشترك في شيء والآخر ليس كذلك، مثل قوله جل وعلا وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وجعلنا معه، من هو الوزير؟ هارون وموسى ليس وزيرا فيه، ليس وزيرا. كذلك هنا الأخت هي العصبة مع الغير، والبنت ليست عصبة لأن مع للمعية. وهذا مجرد اصطلاح في التفرقة بين بالغير ومع الغير فيه. والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. الابن هذا العاصب بالغير، الابن مع البنت، وابن ابن مع بنت ابن، وإن نزل ابن ابن ابن وبنت ابن ابن بشرط التساوي في المنزلة فيه. كذلك الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، والأخ لأب والأخت لأب، عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. والابن والأخ مربيه الأخ لأب أو الأخ الشقيق لأم لا، لأنه يشترك مع الأنثى ليس للذكر مثل حظ الأنثيين كما مر. مع الإناث يعني الابن مع البنت، أو ابن الابن مع بنت الابن، أو الأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة، أو الأخ لأب مع الأخت لأب، يعصبانهن في الميراث، لقوله جل وعلا في البنات والأبناء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي الإخوة والأخوات قوله جل وعلا في آية الكلالة يستفتون أقول الله يفتيكم في الكلالة نمر هالك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرث وإن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا تعصيب بالغير فيها. نحن قلنا إذا استوى في الدرجة، لكن إذا كان أنزل منها درجة هل يعصبها ولا يعصبها؟ قلنا ابن الابن مع بنت الابن وإن نزل أبوها بشرط الاستواء في الدرجة، فإذا كان دونها في الدرجة هل يعصبها ولا يعصبها؟ لا، قد يعصبها إذا احتاجت إليه وهو الأخ المبارك كما مر معنا، قد يعصبها به. ويعصبها إذا استغرق من فوقها الثلثين إذا لم يبق لها شيء، بنتان وبنت ابن وابن ابن، من يحلها؟ كما البنتان، ولبنت الابن عندك إذكم حضرون ثيين عصبة، عندك هم بدل الابن، بدل الابن ابن ابن ابن ابن، حله كم البنتان؟ كم البنتين؟ ثلثان. وبنت الابن ها كم؟ ثلث بنت الابن، بس هو دونها في المنزله. ها يعصبها ليش؟ دونها في الدرجة. هنا احتاجت إليه ما حصلت شيء من الفرض فيعصبها وإن كان دونها في الدرجة لاحتياجها إليه، واضح؟ عصب يرث أكثر منها، يرث ضعفها، لو لم يأتي ما بترشيه أصلا هي ببركاته ورث ورثت، لو لم يأتي ليس لها شيء. هذه يسمونها أخ مبارك. وإن نزل ابن ابن ابن ابن، وإن نزل بنت ابن وابن عم، لا ليس لها شيء، يعني بنتان وبنت ابن وابن عم، المال الباقي لابن العم هي ليس لها شيء تسقط. يقال هناك لغز ابن عصب أمه للذكر في حضر أنثيين، العصبة بالغير من هم؟ الابن والبن، أو ابن الابن وبنت الابن، أو الأخت الشقيقة والأخ الشقيق، أو الأخت الأب والأخ الأب. لكن في مسألة ابن عصب أمه، عصبة بالغير لذكرهم في حضر الأنثيين، ابن عصب أمه، والثاني ابن عصب عمته أو رجل عصب عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، وآخر رجل عصب جدته للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف حلوا هذه؟ ها؟ وين؟ هذه المسألة كيف صورتها؟ هذه بنت الابن إيش فيها؟ عمت هذا، كيف عمت؟ تبينها. يعني قل هذا الميت خلف بنت هذه، بنت ثانية خلف من أيضا، وخلف بنت ابن، هذه بنت قد ماتت من قبل، تمام، وخلف هذا الابن، هذا ابن مات خلف بنت، أيوه خلف ابن، ابن مات أيضا، والابن خلف ابن، والابن مات إلا مات، وخلف خلف ابن فيه. هذا الابن ابن ابن ابن بالنسبة لهذا إيش يكون؟ تكون له عمته، هو هذا هو الذي عصب عمته للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ممكن يعصب أمه؟ إلا ما هي صعب، ممكن ممكن يعصب أمه، كيف؟ أم من الرضاع ما ثلاثة أم من الرضاع اللي ثلاثة أم من النسب ما توقف المواريث هي، ممكن أعصب أمه كيف صورتها؟ ها؟ ممكن مع تغيير قليل فيها، مع تغيير ها؟ نعمل ابن ثالث هنا قد ما تمام خلف بنت خلف بنت هذا تزوج هذه بنت عمه وما هي بنت عمه بنت عمه وخله هذا الابن هذه بتكون ايش له امه فتوفي الميت وخلف بنت وبنت وبنت ابن وابن نفس المسألة هي البنتين ثلثان طيب بنت ابن تسقط لكن لوجود ابن ابن ابن كم ترث عصب مع الغير ومن هذا لها ابنه هذا فيكون عصب عصب أمه ولا معصب أمه ها عصب أمه وكذلك في تعصيب الجدة لو نزلنا درجة ممكن يعصب جدته ممكن يعصب جدته لكن الأكثر في الفرائض النسبة قلنا لمن تكون للميت لما نقول أمه يعني أم الميت جدته جدة الميت فيه لكن قد تكون لغير الميت مع التقييد كما هنا واضح هذا يسمى أخ مبارك تفضل والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين قالوا الأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات بالفتح فهن معهن معصبات هذا القسم الثالث العصبة مع الغير الأخوات مع البنات يعني أخت شقيقة مع بنت أو أخت شقيقة مع بنت ابن أو أخت لأب مع البنت أو أخت لأب مع بنت الابن عصبة مع الغير لحديث المسعود السابق الذي أخذناه لما قضى أبو موسى الأشعري في بنتين وبنت ابن وأخت قضى أن البنتين ثلثان ثلثين وما بقي للأخت قال وأتوا المسعود فسيوافقني فلما أتوا المسعود قال لقد ضللت إذا هم من المهتدين لأقضين في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنتان البنتين الثلثان وللبنت الابن الثلث تكملت الثلثين وما بقي فللبنت فللأخت يعني عصبة وهذا الحكم مجمع عليه وهذا يسمى عصبة مع الغير مع عصبة مع الغير فيها الأخت شقيقة أو لأب مع البنت أو مع بنت الابن تأخذ بعد ما تأخذ البنت أو بنت الابن الفرض تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير فيها والأخوات إن تكون بنات وتكون هنا تامة ما تحتاج إلى خبر والمعنى إن توجد والأخوات إن توجد بنات في المسألة مع أخوات فهن معهن معصبات فهن الضمير يعود على الأخوات ومعهن الضمير يعود على البنات معصبات اسم مفعول بفتح الصاد فهن معهن معصبات عصبة مع الغير قال وليس في النساء طرا عصبة أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة طرا بالفتح معناها قطعا وليس في النساء قطعا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة بالفتح معناها بالفتح معناها قطعا طرا وطرا بالضم معناه جميعا يصح هذا وهذا في البيت إذا فتحنا في المربيها قطعا وإذا ضممنا في المربيها جميعا وليس في النساء طرا أو طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة العصبة الأصل فيها والأكثر أن تكون في الرجال العصبة بالنفس أما العصبة بالغير ومع الغير فتكون في النساء فالعصبة بالنفس الأصل فيها أن تكون في الرجال كما سبق وليس هناك في النساء عصبة بالنفس إلا واحدة فقط، وهي التي منت بعتق الرقبة. المعتقة هي التي تكون عصبة بالنفس في النساء فيه، وباقي الوارثات من النساء ليس لهن في العصبة بالنفس شيء، ممكن يكون لهن عصبة بالغير أو مع الغير فيها. بالنسبة للفرض يكون في من؟ في جانب النساء أكثر، وكل الوارثات أو كل أصحاب الفروض نساء إلا الزوج والأب والجد والأخ لأم، هؤلاء أربعة قد يكون لهم فرض أو يكون لهم فرض، وباقي أصحاب الفروض من النساء، باقي أصحاب الفروض من النساء فيها. تمام. الورثة على أقسام، بالنسبة للفرض والتعصيب على أقسام. القسم الأول يرث بالفرض فقط، والثاني بالتعصيب فقط، والثالث يرث بالفرض والتعصيب، والرابع ايش بيكون؟ أربعة قلنا. إذن ليس وارث، حبنا الورثة الثالث بالفرض والتعصيب ولا يجمع بينهما، يعني إما يرث بهذا أو بهذا لكن لا يجمع بينهم في مسألة واحدة، والرابع بالفرض والتعصيب ويجمع بينهم في مسألة واحدة، وهذا كله عرفتم ما سبق أجيبوا عنه. من الذي يرث بالفرض فقط؟ الأول والثاني، الزوجة، الأخ لأم، ومن أيضا؟ باقي أحد؟ والجدة والأم ما ذكرتوها، هؤلاء يرثون بالفرض فقط. من يرث بالتعصيب فقط؟ يرث بالتعصيب فقط الابن بالتعصيب فقط، ايه، وابن الابن مهما نزل، والعم وابن العم، والأخ وابن الأخ كذلك. باقي ما حبقي، والمعتقة، هؤلاء يرثون بالتعصيب فقط. طيب من يرث بالفرض والتعصيب لكن لا يجمع بينهم في مسألة واحدة؟ قد يرث في مسألة بالفرض وفي أخرى بالتعصيب، من هم؟ هذا كله يؤخذ ما أخذناه، يرث بالفرض أحيانا وبالتعصيب أحيانا، ولا يصح نجمع بينهم في مسألة واحدة. منهم؟ البنت الأولى، البنت الثاني، بنت الابن الثالث، لا الأخت الشقيقة، والرابع أخت لأب. البنت متى ترث بالفرض؟ متى ترث بالفرض البنت؟ ترث النصف بشرط عدم وجود المعصب، إذا وجد المعصب ترث بالتعصيب، فترث بالفرض عند عدم وجود المعصب، وترث بالتعصيب عند وجود، ولكن لا تجمع بين الفرض والتعصيب. وبنت الابن كذلك، والأخت كذلك، ترث بالفرض عند عدم وجود المعصب، وترث بالتعصيب عند وجوده، والأخت أب كذلك، ترث بالفرض عند وجود عند عدم وجود المعصب، وترث بالتعصيب عند وجوده. من يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما؟ ها؟ الأب، والثاني انتبه الابن قد ذكرنا في من يرث بالتعصيب فقط، والجد الأب والجد يرث بالفرض والتعصيب ويجمع بينهما. متى يرث الأب بالفرض فقط؟ مع الفرع الوارث مطلقا؟ مع الابن الفرع الوارث الذكر يرث الأب بالفرض فقط له السدس، والجد كذلك يرث بالفرض فقط عند وجود الفرع الوارث الذكر الابن. متى يرث الأب بالفرض والتعصيب؟ طيب متى يرث بالتعصيب فقط؟ عدم الفرع الوارث يرث بالتعصيب. متى يرث الجد بالتعصيب؟ كذلك عند عدم الفرع الوارث. متى يجمع الأب بين الفرع الفرض والتعصيب؟ عند وجود الفرع الوارث الأنثى بنت لها فرضها والأب له السدس فرضا والباقي تعصيبا، وكذلك الجد مع الفرع الوارث الأنثى، الفرع الوارث الأنثى له فرضه والجد له السدس فرضا والباقي تعصيبا. هذا القسم الثالث الرابع يجمع بين الفرض والتعصيب، الأب والجد عند وجود الفرع الوارث الأنثى. واضح؟ ما هو واضح عنه؟ إذا يرث بالتعصيب فقط إذا لم يوجد هناك فرع وارث، والجد مثله، ويرث بالفرض فقط إذا وجد فرع وارث ذكر. لكن متى يجمع بينهم في الحالة الرابعة؟ عند وجود فرع وارث أنثى له السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي تعصيبا. عرفنا أن العصبة بالغير قلنا كم؟ البنت والابن، وبنت الابن وابن الابن، والأخت الشقيقة والأخ الياب والأخ الشقيق والأخت الياب والأخ الياب. بقيت الأم والأب، هل تدخل مع العصبة بالغير ولا تدخل؟ عند الجمهور ما تدخل. الصيدلاني من الشافعية ألحق بمن ذكر من أصحاب العصبة بالغير الأم مع الأب في مسألة الغراوين، يعني جعل ما تأخذه الأم مع الأب عصبة بالغير للذكر في حظ الأنثيين، لكن الجمهور على أن ما تأخذه الأم فرض وما يأخذه الأب تعصيبا بالنفس. والله أعلم.